الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعز قد شرع الطاعات وجعلها في الفضل والمنازل درجات، وحرم سبحانه وتعالى المحرمات والمبيقات، وبين مفاسدها وشرورها وأضرارها وجعلها دركات. فأعظم المحرمات وأكبرها وشرها الشرك بالله جل وعلا في العبادة والدعاء والاستغاثة والتوكل وطلب الخير وطلب دفع الشر. والشرك أيها الكرام هو الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. ثم إن من أعظم المبيقات بعد الشرك جريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. جريمة قتل النفس عار وخسار، بل وخلود في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي زوجة جارك. أخرجه البخاري ومسلم. فذكر من كل نوع من المعاصي أقبحها، وتصديق ذلك في قول ربنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. خشي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من تلك الكبائر، فبادروا بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام. فها هو أنس يسأل نبي الله عليه الصلاة والسلام: أي الكبائر أكبر يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله وقول الزور. أخرجه البخاري ومسلم. قتل النفس أيها الكرام عدوان على الإنسان وظلم للقاتل والمقتول. قتل النفس التي حرم الله فساد كبير في الأرض، هو نوع وضرب من نشر الرعب والخوف وخراب للعمران وكساد في الحياة، بل هو عذاب أليم في الحياة الدنيا والآخرة للقاتل والمجتمع، وإهدار لحقوق كثيرة كانت محفوظة لأقرباء المقتول وغيرهم. قتل النفس تدمير لأسباب الأمن والرخاء، وندامة تتعاظم دائما بل طول العمر في نفس القاتل في الدنيا والآخرة، فلا يهدأ له بال ولا يطيب له عيش. فبئس الجريمة وبئس المجرم. القتل معاشر المؤمنين يهلك الحرث والنسل. بالقتل ترتفع البركة من الأرض وتنزل العقوبات. القتل فوات لخيري الدنيا والدين. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من شناعة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. بل وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: لا يزال المؤمن، بل قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أخرجه الإمام الترمذي. ومن خرج على الإمام في بلاد المسلمين وفرق الجماعة وجب على ولاة أمر المسلمين الأخذ على يده، وكف شره عن المجتمع بما يحقق الأمن للعبد والفرد والجماعة، وبما يحفظ الاستقرار ويطفئ تلك الفتنة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. أما بعد، وإن مما يؤسف له أيها الكرام ما وقع في الأسبوع الماضي من اعتداء أليم على نقطة أمنية في منطقة القصيم في بلادنا المباركة، تلك الحادثة التي قام بها غلاة سلموا عقولهم لغيرهم، واستسلموا لما يقذف عليهم من الشبهات، فصاروا معاول هدم وتخريب، وما عملهم ذلك إلا ضرب من ضروب الفساد في الأرض، وإخلال بالأمن، واسترخاص للأنفس المعصومة التي حرم الله قتلها، وإذكاء لنادي الفتنة، وهو عمل ولا شك مخالف لشرعنا ولديننا ولشريعتنا، بل هذا العمل تستنكره الفطر السليمة وتنبو عنه العقول الرشيدة لما ينتج عنه، كما لا يخفى من زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الخوف والاضطراب. والله جل وعلا يحذر عباده من الإفساد في الأرض فيقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهو الذي يقول سبحانه: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالحذر الحذر أيها المؤمنون، الحذر الحذر معاشر الشباب من مضلات الفتن والأهواء، فإنها تردي أصحابها في الدنيا وتوبقهم والعياذ بالله في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم اعلموا رحمن الله وإياكم أن من شق أو سعى في شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة فهو مخالف لوصية الله بالاجتماع وعدم الفرقة، مخالف لأمر الله الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، وآمنا في الأوطان والدور، وأعز الإسلام وانصر المسلمين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة دائمة إلى يوم المعاد. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا واستر عيوبنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وانصر مجاهدينا في سبيلك، واحمي حدودنا، واحفظ ثغورنا، ووفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.